الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد ختام رسل ربه وآله من بعده وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب فترجع بالأجرة على الأب. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع إليه رجع، وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا، مثل واجب متعين على شخص من دين أو نفقة واجبة، كأن يغيب الرجل عن أهله وعن بيته فلا تكون عندهم نفقة، فينفق عليه رجل بنية الرجوع إلى هذا الرجل عند حضوره وعند رجوعه، وأدى هذا الواجب بنية أن يرجع إلى صاحب هذا الواجب ويأخذ حقه، مثل جاء رجل يطالب رجلا غائبا، قال: إن لي عند فلان دين 1000 ريال وأنا سأسافر وأريد حقي. فقام أحد الحضور وقال: أنا سأقضي عن هذا الغائب دينه وسأرجع إليه إذا رجع. فهذا يرجع على صاحب الحق الذي تعين عليه ذلك الدين ويستوفي حقه منه. قال المصنف: وإلا فلا، يعني إن لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع. مثال ذلك أن يقوم الرجل ويقول: هذا الدين 1000 ريال علي وسأقضيه، وقضى عنه الدين ولكنه لم ينوي الرجوع إلى من أدى عنه، فهذا ليس له أن يرجع، لأن قيامه بأداء هذا الحق عن الرجل يكون بمنزلة الهبة. إذن هذه القاعدة: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه، يعني على من أدى عنه، رجع، أي رجع إلى ذلك الذي أدى عنه، وإلا فلا، إن لم ينوي الرجوع فليس له حق الرجوع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدرك في تعليقه على هذا الكتاب، قال: هذه القاعدة ينبغي أن يضاف إليها قيد، وهو: إن برئ الغير بذلك، إن برئ الغير بذلك. قال: فتكون القاعدة إذن: من أدى عن غيره واجبا يبرأ به بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. إذن الشيخ أضاف قيدا مهما، وهو قوله: إن برئ الغير بذلك، لأنه قد تكون الحقوق لا تصح فيها النيابة. مثال ذلك: لا يجوز لإنسان أن يؤدي صلاة عن شخص، ولا أن أيضا يصوم عنه، مثلا يعني رجل مريض قال: أنا سأصوم عنه، لا يصح، بخلاف ما لو مات كما جاء في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، على خلاف بين العلماء في نوع هذا الصوم الذي يصام عن الميت. إذن هذا القيد مهم، ولعل الشيخ تركه لأن هذا شبه معروف عند الناس، وهو أن المقصود بالأداء هنا ما تبرأ به الذمة، وإلا فما لا تبرأ به الذمة لا يسقط الواجب عن صاحبه، لا بد أن يؤديه بنفسه. ثم بدأ بعد ذلك المصنف على طريقته رحمه الله في شرح هذه القاعدة، فقال: قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال: لأن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب، فترجع بالأجرة على الأب. يعني أن المرأة وهي الأم، وهذا في حال الطلاق، وإلا مع بقاء الزوجية فإن هذا بالمعروف بين الزوجين، ولكن إذا فارقها وأرضعت لهذا الزوج الذي فارقها، أرضعت له ابنه، فإنها ترجع عليه بأجرة الرضاعة، لأن هذا يجب عليه. فمثل بهذا المثال، وهو رجوع المرأة في رضاعها لابن الرجل وهو ابنها أيضا، وكذلك لو كانت غير أمة، مثل أن يتركه صغيرا فتأخذه امرأة وترضعه بنية ترجع إلى أبيه، كأن يكون غائبا ولا تترك الطفل، وإنما ترضعه تقول: إذا رجع والده من سفره فسأرجع عليه بالأجرة، فلها ذلك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومثل ذلك من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة، أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم، ونوى الرجوع رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم، وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه، فله الرجوع إذا نوى الرجوع. فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له. وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها، فمن أداها عن غيره لم يرجع، لأن الأداء لا يفيد، لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع. قال المصنف بعد ذلك: ومثل ذلك من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة، أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم، ونوى الرجوع رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. من أنفق على زوجة غيره، يعني في حال غيابه مثلا، أو على من تجب عليه نفقتهم من أولاد أو كذلك بهائم تركها، فقام وأعلفها وأنفق عليها، فإنه يرجع على صاحب النفقة بمقدار ما أنفق. قال: وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن، مثل أن يرهن بعيرا أو يرهن يعني شيئا يحتاج إلى نفقة، فإنه أو كذلك مزرعة تحتاج إلى سقي، فإنه يقوم بالنفقة الواجبة ويرجع على صاحب المال، يرجع على صاحب المال أو على زوج المرأة التي أنفق عليها في حال غيابه. قال: وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع إذا نوى الرجوع. من أدى دينا ثابتا، أما إذا كان دين متنازع فيه، يقول رجل يعني فلان لي عنده كذا وهو لا يقر بهذا الدين، فإنه لا ينبغي الإنسان يتصدى ويقول أنا سأقضي هذا الدين، لكن دين معروف ثابت لغريمه الذي يعني أقرضه، فله الرجوع إذا نوى الرجوع، إذا نوى الرجوع. أما إذا أداه بغير نية الرجوع فليس له أن يرجع، مثل أن يؤديه عنه متبرعا. قال المصنف: فإذا نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له. إذا لم ينوي الرجوع لم يرجع، مثل أن ينوي التبرع فليس له أن يرجع، لأن صاحب أو الذي يؤدى عنه هذا لم يوكله ولم يأذن له في أن يقضي عنه هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: هذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع، لأن الأداء لا يفيد، لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع. هنا نبه الشيخ على الاستدراك الذي استدركه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال أن هذه في المسائل التي لا تحتاج إلى نية، مثل قضاء الدين لا يحتاج إلى نية، هذا بخلاف الزكاة، الزكاة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، إلا في حال من يمكن أن ينوى عنه، مثل الصبي له مال وتجارة وعليه وكيل فإنه ينوي عنه، أو رجل يعني جعل ماله عند تاجر فيعلم من حاله أنه يخرج الزكاة فأخرج الزكاة، لأنه يعلم أن هذا الشريك أنه يريد أن يخرج الزكاة، فهذه المسائل قد تصح فيها النية على خلاف بين العلماء. أما إذا لم ينوي الزكاة فإنها لا تصح، لأنه قد لا يخرجها الرجل أصلا، فكونه ينوى عنه الزكاة أو ينوي عنه رجل الزكاة فلا تصح، كذلك الكفارة التي تجب عليه فهذه لا تصح عن الغير إلا بالوكالة والنيابة، كان يقول أدي عني الزكاة أو أدي الكفارة أو أدي النذر فنعم. قال المصنف: وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع، يعني هذه الأمور كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها مما يكون له هذا الحكم فإنه لو أداها عن غيره لم يرجع، لأن الأداء لا يفيد، الأداء لا يفيد، ولا تبرأ الذمة بأداء الزكاة عن الغير، قال لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع، فلا تبرأ ذمة هذا الرجل صاحب المال الزكوي، وبهذا لو أن ألزمناه أن يعطي ما أخرج هذا الرجل فإنه يضيع ماله دون أن يسقط عنه الواجب. هذه المسألة أيضا لها فروع متفرعة عنها، منها ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: فما الحكم إذا أدى رجل عن غيره دينا بنية الرجوع عليه فلما رجع أبى أن يعطيه حقه، يعني رجع عليه وأبى؟ قال: الجواب يلزم بإعطائه، لأن قضاء الدين لا يشترط فيه النية، يلزم بإعطائه لأن قضاء الدين لا يشترط له النية. أما إذا أدى ما تشترط له النية مثل الزكاة كما تقدم والكفارة ورجع إليه فلا يلزم كما تقدم في كلام الشيخ. بهذا تنتهي هذه القاعدة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. قال رحمه الله: وهذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال سبحانه: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالواجب أحسن من المستحب، وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن. وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على الأصل الآخر، وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام وهي مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما وهي مفسدة أعظم، فارتكب الأخف. وكذلك خرقه للسفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبر، فارتكب الأخف منها. فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها، بعد ذلك ننتقل إلى القاعدة الثالثة والثلاثين، وهي على ما ذكر المصنف رحمه الله، قال: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف. هذه قاعدة معمول بها في الشريعة، وهو أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أعظم المصلحتين وقدمت أعلى المصلحتين، وإذا تزاحم درء المفاسد فإنه تدرى أعظم المفسدتين. قال المصنف رحمه الله في شرحه: وهذان أصلان عظيمان، لأنه يقصد بالأصل الأول المصالح، والأصل الثاني ما يتعلق بدرء المفاسد. وهذان أصلان عظيمان، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أخذ المصنف من هذه الآية أن الكتاب وهو القرآن يهدي للتي هي أقوى، وهذا دليل على أن القرآن يدل على أعظم المصلحتين ويرشد إليها، وهذا دليل لهذه القاعدة. قال المصنف: أي أصلح وأحسن، وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن هنا قد يشرع الله عز وجل لنا أمرين، فأهل الخير والفضل يتبعون أحسن ما أنزل إليهم، فأنزل علينا الواجب والمستحب، فإن المؤمن يقدم الواجب لأنه آكد، وإذا كان هناك أمران مشروعان على سبيل الاستحباب وهذا أفضل، فإنه يأخذ بالأفضل. قال المصنف رحمه الله: فالواجب أحسن من المستحب، وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن. قال: وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله للغلام تدل على هذا الأصل، وهو أن الشرع يقدم أعظم المصلحتين ويدرى أعظم المفسدتين، مثل خرق السفينة، فخرق السفينة فيه إفساد لجزء منها، وهو مقدم على أن تذهب هذه السفينة، كما ذكر أن هذا الملك الظالم أنه يأخذ هذه السفن، فلو أخذ هذه السفينة لا ذهبت السفينة بالكلية، فكونها تبقى فيها خرق يمكن أن يرقع ويصلح خير من أن تذهب السفينة. كذلك الغلام الذي قتله بوحي من الله عز وجل، وأنه لو عاش لا أرهق والديه وفتنهما في دينهما، فإن قتله أصلح للوالدين وأنفع له. قال: وذلك أن الحال دائرة بين قتله الغلام وهو مفسده، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما وهي مفسدة أعظم، فارتكب الأخف. وكذلك خرقه للسفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبر، فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها. إذا تردد الأمر بين واجب ومستحب قدم الواجب، ولهذا الفقيه لا يمكن أن يقدم المستحب على الواجب، بل ذكر العلماء كما نقل ابن حجر رحمه الله قال: قال بعض العلماء الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هذا لا ينبغي. ذكر العلماء مثالا: لو أن رجل قام الليل كله يصلي، قيام الليل مستحب، لكنه لما قرب الفجر نام حتى فوت صلاة الفجر وخرج وقتها، فإن هذا مفرط. وفي مقابل هذا لو أنه نام الليل كله ولم يقم منه شيئا ثم صلى الفجر فهو أفضل من الأول. وإن كان الثالث الذي قام الليل وصلى الفجر وجمع بين الأمرين لا شك أن هذا أفضل الجميع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة، ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب، وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا. ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة، ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام، والصدقة على القريب صدقة وصلة. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة. يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب، وهذه مسألة قد يخطئ فيها كثير من الناس. مثال رجل يعني حاله ميسورة وعنده مال قليل، فبعض أهل الخير والفضل الذين يريدون الفضل قد يقتر على أولاده ليتصدق، يقتر على أولاده في النفقة الواجبة ليتصدق، ويظن أنه لو أعطى أولاده ذهب هذا المال، بل إن الإنفاق على الأولاد مقدم على غيرهم إذا كانت نفقة واجبة، وأجره أعظم، وهو صدقة وأداء للواجب. فهذا ينبغي أن يراعى في هذا الأمر، أنه إذا تزاحم أو زاحم الواجب المستحب قدم الواجب. قال: وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة، يعني الصدقة الواجبة على الصدقة المستحبة، عليه زكاة. ورأى الناس يبذلون أموالهم قال: أنا سأتصدق والزكاة نؤجلها بعد ذلك. لا، خطأ، يبدأ أولا بأداء الزكاة. قال: ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. مثال ذلك الوالد أمر بأمر، وزميل له أو صديقه أمر بأمر، فهذا امتثاله لأمر صديقه مستحب من الإحسان ومن حسن الصحبة، وامتثاله لأمر والده واجب، ولهذا يقدم أمر الوالد. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان من علامات تغير الناس أن يبر الرجل صديقه ويعق أبا، وهذا يحصل من بعض الشباب، يأمره صديقه بأمر، يقول: أريد أن تسافر معي إلى مكة، أريد أن أعتمر، فيقول: أبشر، مستعد، متى تريد؟ يقول له والده: يا بني أنا أريد أن أعتمر، أريدك أن تذهب معي؟ يقول: لا والله يا والد، أنا مشغول، لو تكلم واحد من الإخوان لعل يكفيني المؤونة. هذا خلل كبير حقيقة نعاني منه، وهو موجود عند بعض الشباب هداهم الله. قال: وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، يعني في كل العبادات، الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، ما يتعلق بالأمر من الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ولي الأمر أو الوالد، كل هذه مقدمة، أو إذا كانت واجبة فهي مقدمة على المستحبات. قال: ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين. طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين، هذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، لأن حقوق الزوج آكد وأعظم، وقد يريدها في حاجته أو يريد منها شيئا فهو مقدم. ولهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أنه قدم طاعة الزوج، لأن الزوج لربما لو أنها لم تطعه لربما ترتب عليها طلاقها، وبخلاف يعني الأبوين فإنهما يصبران ويتحملان. ولهذا ينبغي أن يراعى حتى من الأبوين، فإذا قالت البنت لأبويها إذا أمرها بشيء، امرأة مثلا أحيانا تتصل على ابنتها: يا ابنتي أنا أريدك أن تحضري عندي أخواتك أو إخوانك، فاستأذنت زوجها فأبى، فتبدأ هذه المرأة تلح على ابنتها: لا بد أن تأتي، فليس لها، بل أنها ينبغي لها أن توجه ابنتها، تقول لها: يا ابنتي إذا أذن لك زوجك. كذلك الوالد إذا أمر ابنته بأمر، أو يعني من له عليها ولاية مثل أخته مثلا، وقالت إن زوجي أبى ورفض مثلا أن أمتثل مثلا أمرك، فيقول لها: أطيعي زوجك. هذا هو الحكم الشرعي، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العقلاء وأهل العلم والفضل، لأن هذا أصلح، أولا أتقى لله عز وجل، وهو أنفع لبناتهم. قال المصنف: ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد. العبد عموم العباد، عموم الناس، إذا جاء هنا أمران: أمر الله عز وجل وأمر الوالد. الوالد أمر أمرا يخالف أمر الله، أما إذا أمكن الجمع فإنه يمتثل أمر الله وأمر الوالد، لكن إذا أمره الوالد بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين، لأن هذا أمر تعين عليه، الحج الواجب والعمرة الواجبة، هذا على القول بأن الحج يجب على الفور، وأما من يقول أنه لا يجب على الفور يقول أن حجه في هذه السنة مستحب، يعني هذه المسألة فيها خلاف، لكن الواجب المتعين مثل الصلاة وغيرها وأمر الوالد بخلاف ذلك فإنه لا يطيعه إلا إذا ترتب على هذا مفسدة. يعني هذه المسائل فيها تفصيل حقيقة. مثال ذلك: الولد تهيأ للصلاة، يريد أن يذهب يصلي صلاة الفريضة، فقال له والده: يا بني أنا أريد أن تذهب بي للمستشفى، أنا ارتفع عندي الضغط، أنا السكر عندي مرتفع، الأمراض هذه التي يعني قد تفتك بالناس. فقال الابن: لا يا أبي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما يقول بعض الجهلة، أنا أريد أن أصلي. هنا يتعين طاعة الوالد، لأن الوالد ما نهاه عن الصلاة، وإنما أمره بأمر يحتاج إليه في الضرورة، ولهذا يجوز له أن يؤخر صلاة الجماعة ويتأخر عن صلاة الجماعة ويتأخر عن الصلاة في المسجد لمصلحة شرعية، كأن يخاف على ماله أو على أهله. قال المصنف: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، هذا كما تقدم. ويقدم السنن الرواتب على السنن المطلقة، السنن الرواتب على السنن المطلقة. السنن الرواتب مثل السنن الرواتب التي يؤديها المسلم قبل الصلوات الفريضة وبعدها، فهذه مقدمة على السنن المطلقة، مثل الصلاة بين الأذان والإقامة، فيقول: أنا سأصلي ركعتين بنية الصلاة بين الأذان والإقامة. لا، أنا أقول قدم الراتبة، وإن بقي بعد ذلك شيء لا بأس، أما الراتبة مقدمة على السنة المطلقة. والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة، هذا فيه تفصيل حقيقة، العبادات المتعدية على العبادات القاصرة، ليس على كل حال. العبادات المتعدية قد تكون مستحبة، والقاصرة قد تكون واجبة، مثل أداء الفريضة، هذه عبادة مقتصرة، والدعوة إلى الله متعدية، فهل يقدم هنا المتعدية على القاصرة؟ لا، لأن هذه أعلى درجة، هذه واجبة وهذه مستحبة، فرجعنا إلى القاعدة. لكن إذا تساوت العبادات المتعدية والقاصرة، مثال ذلك: يريد أن يقوم الليل واحتاج الناس إليه في الدعوة وفي فتية، فهنا تتقدم العبادة المتعدية على العبادة القاصرة كما هو معلوم. قال المصنف: ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام. نفل العلم مثل طلب العلم النافلة، وكذلك كتابة العلم وتدوين العلم والتأليف إذا كان على سبيل الندب، فإنه يقدم على نفل الصلاة والصيام، لكن ينبغي أن يراعى أنه لا ينبغي إهمال الأوراد من قيام الليل والوتر، لكن المقصود المبالغة في ذلك، أنه هل يبالغ في القيام حتى يستغرق الليل كله؟ لا، قد يقدم العلم على الصلاة النافلة. قال المصنف: والصدقة على القريب صدقة وصلة. يعني هنا يشير إلى أن الصدقة على القريب مقدمة على الصدقة على البعيد، لأن الصدقة على القريب أفضل، فهي صدقة وصلة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح ويقدم ميتة الشاة على الكلب، ومن اضطر إلى وطئ أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. ومن أمثلة القسم الأول إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت تعينت المكتوبة، ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى التمثيل إلى الأصل الثاني وهو المتعلق بالمفاسد والموازنة بينها. قال ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح. هنا مقارنة بين محرمين وهو الميتة والصيد، الصيد محرم على المحرم ولكن الميتة أشد حرمة لأن هذا محرم لسبب، وهذا بخلاف الميتة فإنها محرمة عينا، محرمة عينا، وإلا الصيد معلوم أنه لا يحرم على الناس أن يأكلوه إلا هذا المحرم إذا صاده وصيد له، ولهذا لو لم يصد له فإنه يجوز أن يأكل منه. فهنا يقدم الأكل من الصيد على الأكل من الميتة. قال المصنف رحمه الله ويقدم الشاة الميتة على الكلب، يعني لو كان عنده كلب يعني وشاة ميتة فيقدم الميتة، لأن الميتة أيضا إنما حرمت لأنها لم تذكى، مع أنها عين لحمها أنه يؤكل لكن السبب في تحريمها عدم التذكية، وأما الكلب فإنه محرم لعين لحمه، ولهذا لو ذكى الكلب فإنه لا يحل، فيقدم الأخف هنا. قال ومن اضطر إلى وطئ إحدى زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة لأنها أخف، يعني عنده زوجتان إحداهما صائمة، ويكون هذا الصيام واجب لأن لو كان نفل جاز له أن يأتيها لا بأس، ولكن صيام واجب فهو لا يجوز له أن يفسد عليها صومها إذا كان مثلا قضاء، والأخرى حائض، فكونه يأتي الصائمة أخف لأن هذه الصائمة لا تحرم عليه في هذه اللحظة إلا بسبب الصيام، وأما تلك الحائض فإنها محرمة عليه أن يأتيها، ولهذا تقدم هنا الصائمة، لكن هذا عند الضرورة، أما عند عدم الضرورة لا ينبغي التهاون في هذا الأمر. قال ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، يعني أمر فيه شبهة وحرام خالص مثل ربا بين واضح ومسألة مشتبهة، يعني بين العلماء من صور الربا، بعضهم يقول ربا وبعضهم يقول، فيقدم هذه على تلك. قال المصنف هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله، يعني نعم، يعني أن هذا في حال الضرورة، أما في حال السعة لا ينبغي، يعني لا ينبغي ارتكاب أحد الضررين بل يتجنب الجميع. قال ومن أمثلة القسم الأول المتعلق بالمصالح إذا ضاق الوقت للصلاة وأقيمت تعينت المكتوبة، يعني إذا أقيمت الصلاة لا ينبغي أن يتشاغل بنافلة كما يفعله بعض الجهل الآن مثل راتبة الفجر، إذا أقيمت الصلاة يشرع في الراتبة، فلا ينبغي له أن ينشغل بغير الراتبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا، من كان عليه قضاء رمضان وضاق الوقت فليس له أن يصوم نفلا بل يجب ويتعين عليه أن يصوم القضاء. وقد يقال أن قول المصنف ليس له أن يصوم نفلا مطلقا إذا كان يخشى عليه أن يضعف عن القضاء، وأما إذا كان الوقت موسع ويؤمل أن يقدر على النفل والقضاء فبدأ بالنفل ثم بعد ذلك قضى لا بأس. مثال ذلك ست شوال، صيام ستة من شوال هذا نفل. وبعض الناس قد يكون لديه قضاء من رمضان كالنساء في حال الحيض فإنها لا تصوم وعليها أن تقضي، لكنها تقول أنا أريد أن أغتنم الوقت، وهذا الوقت الذي هو وقت للنفل، وإذا أنقضى شوال فاتت هذه الفضيلة فسأصوم ستة من شوال وسأقضي بعد ذلك. هذا لا بأس به، على قول من يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال أن يكون هذا حكما، وأما من يقول أداء يقول ليس لها أن تصوم حتى تتم صوم رمضان وأداء وقضاء ثم بعد ذلك تشرع في النفل. هذا فيه خلاف بين أهل العلم. بهذا تنتهي هذه القاعدة، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.